إن المتقين اجعلنا منهم يا رب. في مقام صدقين you. أوعدنا يا رب. فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق عليه. ما وجد القطعين من التقيا بينهما ما وجد القطعين ربنا سبحانه وتعالى ما يفتح عليه بينهما فألهمها فجورها وتقواها إِنَّ رَبَّكَ سلم يا رب. Thank you.